الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. من يتكد الشاب كل استحضرت المعية لرب سبحانه وتعالى. مدام ولت شلات جور، مدام الكلات شلات جور، مدام إزوران شلات جور، نسند ربي للزورة ديس خادي الصوت، خادي الطابعات، خادي الزوران، خادي دول ربي الزورة. رب العالمين زمن الأول هو ربنا ورب العالمين. والسنو تحت تقعك الحديث لا إله إلا الله، بصح عالم الكفر وعالم النفاق لا يظهرها. وش تجي قلنا الركلام هذا السبب الهداية، كل هذا سجل الركلام يغلب مدني يهتدون كامو فلانتي إنه تحسين باللي خاتن اتنين هدان ربي هدى ربي مغسح هذا هدى هذا هدى ترجت وجي محتاج ربي نشين. فوسين بالهندوس، الهندوس في الهند عبدا يعني النار من دون الله، نصلى العافية. ناس بنا بيان بيي غرسن مراتب، غرسن يعني ما شاء الله دراسات عالية، غرسن أموال، ولكن عبد تفاوت لا إله إلا الله. هامي عبد تفاوت غزل المنفعة، تفاوت غزل تفاوت حماتا تمدايس المعاش عبد. يجلس العلماء أننا هامي مدن يمشركن عبد تفاوت من دون الله، هامي عبد النهر الواد من دون الله، هامي عبد تفون تفونس من دون الله، هامي عبد تفوت من دون الله. خاطروا فين الخير ديسن، وكانوا فين الخير يمسلمن، كن عبد ربي يمسلم ربا غني هذا نجي الخير. الكفار انتو خناقن كل ساعة داسنا دينا ألا عادي يمسلمن لنا مرقلين وما نقلب الصين أدنا قال دي بعضهم الشيء بعضهم الهربة تسلك السر غزل من يمسلمن الملايكة. زمان ذهبي، زمان الصحارة دون عليهم المحبة، الدلين، التعاون، الأخلاق أدت إن شاء الله أفواج ربنا نستر إن شاء الله والسنة. وهذا بعلم الله سبحانه وتعالى. فوسين ذا حركن يكتزوا تموت نسن عائلة هندوسية أتشعل فاوت تحركن أتقدنا حراكس أتجل القرعة يغتس أتسرسنا من الديكور متحفنسن سرسن طايز وطن مسن تفاوت الله يشعل وتغزت تحرك ايسو دي خسان تدونت تقيمان طاحت تقيمان من نعمس تفوت لا اله الا الله. يعني رب العالمين يتجسد سيدنا ابراهيم عليه السلام يتجسد زوته كوني بردا وسلاما على ابراهيم، على كل تقي، على كل مؤمن، على كل مخلص. فوتت تحرك عاود ناس مرة ثانية كيف كيف، المرة الثالثة كيف كيف، زقنا سي الوالدين وش انا حكيتها نص زوطو بسي فهمت يا فهمت العبت في الاسلام ننس يعني عادي ايريت السنين هن هندوس احزام السن هندوس شرايقن ميتوتف ميتوتف صار دوبا طولا نغديس يحدث ديس لخصتو تاخرتو اطول صار دوبا يفر بالتسال دوبا يفر ديس مصحف يفر تزال ديس كتمت ايمانها تكتم الايمانس العبد نقنت العبد تأدنت فالله حفظها. فالمنظر يجت الهداية نوال دينس وتفن في الاسلام نقدا فرب ميخس دي هدا دي هدا. فاتوني يورب العالمين حفظ تفوت الدنيا ان شاء الله رب تحفظ كذلك تفوت جهنم. يعني توت أن ربي إني سبحانه وتعالى أن التغير والتغير ضد الغيب التغير ضد بنادم. ربي هذا يصلح دولة ولنا يصلح الأعمال لنا. ربي إننا في بعد أعوذ بالله من الشيطان إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. السنن النلتش السيوم عالمي للكوارث زارتنا بركة طبيعية يسمى دفع الضرر. والفهمن بالكوارث تسنت المعاصي تسنت ستودايين تسنت الغضب من ربي سبحانه وتعالى. ده كان دهن شين قشين الكوارث قشين مناطق زلزالية يقلشين مناطق نارية يقلشين مناطق السنغة تلجية. ربنا نهدى المعاصي

ناوي قطع العبرات، ناوي الدرس، ناوي قن النور. سماني سيدنا يوسف عليه السلام. سيدنا يوسف حبيبي ماهوش بنادم عادي، كانه ملك كريم. سيدنا يعقوب عليه السلام حاشا وليعدل، يعدل ويحب العدل، هو نبي. ولكن تالمو يعني سيدنا يوسف كانه ملك. هذه عليه غزل في قولتي عظنا زادنا بركه. هذا دور سيدنا يوسف يجلب انتباه شغل بدخ. إن شفت الفيلم سيدنا يوسف يا أخي وشوف الخرطي هذاك يوسف عليه السلام، كان يوسف قاعنا ونتفص دار النغية ربا غني حدا كي داير هذاك الشعار تاع سيدنا يوسف. شتي الشباب التغارج الشباب سيدنا مخلوع عمانز زاروا تتنت في الباطاش، زاروا سيدنا يوسف تحرير. ولكن تعوض الفاحشة ولو تربط انتهى، ولو زليخة انتهى جسن شان إلا القصرص إلا يتليس يأكل ويشرب إلا ذلك رقيق، إلا دعب، إلا دعب دي السيدة الملكتني. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق بد سنبقى لناك رتل تفتت كون وضع هامي يزقاي ساعتها السحاوي ويتلم علم تتلك التحنوت تخني باريك نحوان يشيت وحدس إني تفتت المعالم قلت يا ربي قبل ريال تولى سويسرا مدن وليجدار الدين تولى الدينس قبل البيس دينس تسنط في الوجي دوري تسنط دار مسكن إلا في حالة يعني الشباب المراهقة تولى هاس الدينس باش ربي عنا رحمه صلى الله الدنيا دخلت. فالله تعالى قال لا تقربوا الزنا. قال والعياذ بالله قال إن يعني تقرب لهذه الفاحشة ربغني بعد السيس. ومن أسباب هذه الفاحشة الغنى، الغنى الغنى الموسيقى البيانو السينترا شغلنا نورمال إزاتولي الدنيا تركز تيحونا كيف كيف تدارين كيف كيف سيبا فري تدارين مسلمين. أين القرآن؟ أين أجدادنا؟ أين تنميرين؟ هل ولو نموتن؟ هل الزحراء وطفولة وعداس؟ هل ديد بابا ولا نخدم الأخدام من سنان؟ بيلا تنزال تنزال خاطي الغاشي تنزال يا ربي بيلا تنزال. الحبيب صلى الله عليه وسلم في الحديث الغناء ينبت النفاق، الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقر، والذكر يعني ذكر الله ينبت الإيمان في القلب كما ينبت الماء الزرع. فيبدأ العلم فيحشوا بالغناء التسيب تخزت فاجئ دولت فاجئت ستكارن ربي بالتذكار ربوش تفيجي ولت شك دي مالك إليك يوم غلف غرت ستنوبة تروح كل ما تفرجت ألعن والعلم بالله يتفاجئ جهنم. في الحق أنه ما مودك الله ونغل خلقنا ونغل خلقنا إننا أفجانو لسود كاربي ألا بذك الله يستمعينو كله يعاد غلنا في تعود في أوساطنا أن عقب ستك تدرت بتعز القرآن شيني من أموتن يدود القرآن من نتا لتندر به من كان حي قبل ما يموت يقرأ القرآن، قبل ما يموت يصلي بالقرآن، قبل ما يموت يطبق القرآن، قبل ما يموت يبلغ القرآن. ما كيموت لي كان أنا إلا لله نفس ولنفو لحية أن نخدم مدام كان الدر أن نربح مدام كان الدر. فلتقي الله. وكذلك من أسباب كذلك الفحشة التلفزيون ماشي قنواس النوبة تدار تجي سليمان تجي سلوارع تدور تحرمت خاصة تدات إلى مما تحوس مما تحوس نغولة لمن يسباب وجد ترشاز من الناس من زردة لزردة من وليمة لوليمة تكلم وصل تكلم سفسنا أخي قورن تمردودين سمردودين لنفاش سنفاش له يا مما يا ويلك لمنين نمد عرس نمد نفاش نمد درجاز نمد طروان قيم عوجاز نمد طلع جاز نمد وكان راسهم منك والهم ربي حد هذا دي الزدي حد بعد ربي وقال لك هم اغتمتوا تتزدي ورجاز بيت لك تمتوا تتعصار تعصار جاز وتفوح الرحمة من جنة وتفوح الرحمة من ربي بيت لك تمتوا تتعار جاز في ما يرضي الله واش عليتها على لسان الحبيب صلى الله عليه وسلم يعد تروان نمد لهم منهم خاصة نمارو ممكن يزوال عزامي الثوب جرلي كل تدات يغزر يقل نشرة يخورت يقل حد صفات اختني صفات يا اثنين ضفت عديد مما وليه انت التربية السيني يا خشع التلفزيون روح طاي لا يدور لا يتبع علي يخس لا يقل حافظ لا يقل التزام لا يقل تولى والو هالشي الحمد لله لا يسوسم يثماش على رغدان ايه لا تراغ شوية المخص ربع النهدى ان شاء الله فان بد مع طروان عمر تدارت كودي عاد العرس يسد معه وعزام طروة كولي مكن ورزقه العرس ورزقه طروة ضعمت قبل العرس ارجاز النم قبل العرس متوسو مناسبة روح زياز الزيدة من تفرح داصن العرس وجد واجب الواجب طروان احب النساء الله يرناهن بسمه الماكتة في بيتها ان اتقينا معظم المشاكل معظم الافات معظم الشباب اللي في غابرين ما مات حوس اتقد كوب هاوس بالبيري تودايين دخولت روح بد معاس منش الشباب السور معاس منشي بتصور ناني تدارت نحوس مما نحوس قيم تدارت نمياويلك حتى تمجد وتس قيم تدارت ندم تمجد نم تدارت نم الكعبة نم تدارت نم الحرارة تدارت نم طروان نم قبل كلش يرجاز لي ما ولاني وبني بعد نرجازو تنجمن تيزنا غنانت كل سيني وات تفق ما تفلاش اتفق اديو اديو لامون اتفق الدبن لا اله الا الله قدس العرض النم ربا غني هذا ان شاء الله وكذلك من اسباب هذه الفاحشة الخلطة كثير من الشباب ليكن عيمان ستة درس صديق وثلاث داعية وثلاث زدير ما شاء الله فاكسيني سليمان هموني يلا نزور بسير الغابة نشكس بلاتي توب كرين تشاور الوالدين يما هذا تشاور الوالدين غير هموني اللي تفوحة زماس أبدا غسل التجمعات يا غرس يكتلس معة الغابة يكتبوا لي لا يكتبوا زوز يكتبوا انتساء يكتبوا صالية سيما المي شو نوال فهموني توب أبدا بطا يقرأ عنده بلا تغريت التوارس حتى يقرأ ضاندو اما ندولو النمو التمرسي مع الوالدين نغنجرو طاس الوالدين نغطو تسير عمري كون نجرو طار غيسو تني رسلو منسي ما يتوغد اندو بدا دوبي ربا غني هذا ان شاء الله فالخلطت خاصة الشباب اللي ولتاع الوالدين اسكام التوزوز اسكام البوشن السجن بابا شاش يحتاج روحت نقرتيني روحت نقيتيني نهار منكرتيني تطو تطامرت الشتامرت ولا الشن عباد الا مع لافار الا الفارغات يفرغن السجن بابا شاش يحتاج ديسا تعاونت تكد مع لافار ديما غبرة ديما غبرة ديما غبرة ما كتظلموني هادي مصيبة لافار لن يوضع العلماء العلماء وعمار حرمت حرمت هذا الولد يسك حاز ظلت يقول ديس أسبين ربي أسبين الدين المعصية الوالدين الفراق جار الزواج الفراق جار الدوال يدود والعياذ بالله الدرس يوجر النفس ربا غني هدا ربا نتس الفيزو الفيزو الله بغ سمخاخ نطاروانو مخاخ نمسلم ندور دي الجدة وقت نقطع عزيز يوم الجمعة صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة جلسة عائلية يوم الجمعة نقرأ سورة الكهف يوم الجمعة نسير نغتسل ونلبس البياض ونبكر إلى صلاة الجمعة باش ربا غنوش كان لا قدمنا بدنا وزوان الساعة التنزوات أوي صدق الأرض وزوان الساعة فايت سنت أوي صدق تفونست وهكذا الثالثة كبش أقرا والرابعة دجاجة والخامسة بيضة والسادسة زرقنا بركة راضو من يدنش من كل جمعة دي صغي قنوضو أتصدق يوم يتبكر دي صلاة الجمعة توسي الدم زواب